للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. كتير مننا هيسمع عن المية الزرقاء زي ما سمعنا عن المية البيضاء. المية الزرقاء يعني إيه؟ المرض ده له درجات مختلفة، اللي بص العين المريض بذات المية الزرقاء الحادة الصعبة، القرنية بتاعت عينه بدل ما بتبرق وتلمع تزرق على خفيف، فسميت المية الزرقاء. المية الزرقاء مرض خطير جدا، موجود في كل الأعمار، ساعات يبقى موجود والإنسان مش حاسس بيه إن فيه نوع منه حاد، لما بيجي الإنسان يشتكي قوي قوي ويجري على الدكتور. لكن في منه نوع مش حاد، وده اللي منتشر أكتر، ده يبقى الإنسان عنده مية زرقاء، يعني ضغط العين مرتفع وبيأثر على عصب الإبصار. وممكن يكون الإنسان أنا أجي أقيس ضغط عينه وألاقيه في الحدود الرينج الطبيعي المعدل الطبيعي، بس عنده تلف مستمر في عصب الإبصار. وفي ناس ممكن يبقى ضغط عينيهم عالي ولكن عصب الإبصار كويس، فبقى في حاجة اسمها من إنسان لإنسان عصب الإبصار تحمله يختلف، ضغط العين ممكن يعلى وفي إنسان عصبه يتحمل فما يحصلش ضرر على العصب، وفي إنسان آخر ضغط العين ممكن يعلى فعصب الإبصار يحصل فيه تلف تدريجي لغاية ما يتحرق كله. إذن المية الزرقاء لو ثبت لينا ان هناك تأثير او ضرر بتحدث في عصب الإبصار وبتزيد على مدار الزمن، وهذه الإصابة مرتبطة بضغط العين، دي بنسمها مية زرقاء. هو العلاج بتاعنا ان احنا اول نؤكد تشخيص الحالة، نعمل فحوصات على العين، حاجة اسمها مجال الإبصار، حاجة اسمها OCT، أجهزة بتكشف على العصب البصري والألياف بتاعته وسمكها والرؤية شكلها ايه، مساحة الرؤية شكلها ايه، مجال الإبصار ده يعني المساحة اللي انا بشوف فيها. لما اغمض عيني وابص قدامي بالعين التانية الاقي انا شايف في مساحة قد كده، المساحة دي في العين الطبيعية بتبقى واسعة قد الفطيرة الكبيرة. لكن في هذا المرض، مرض الجلوكوما، الجلوكوما بتبدأ تتقلص وتتآكل، حتى هذه الكلمة كلمة الجلوكوما أخذت من اللغة العربية، يعني هي مصطلح لاتيني في اللغة اللاتينية، وإحنا نقول مقرر في كل اللغات الأوروبية التي اشتقت من اللغة اللاتينية، ولكن أصل اللغة العربية فالعلماء العرب كانوا بيسموا مرض الجلوكوما أم الغلوق، أم الغلوق، فهم سموه غلوق أم، أم الغلوق، الجلوكوما أم الغلوق، يعني أم الأمراض التي تغلق على الإنسان مجال الإبصار، يعني زي كده مجال الإبصار الواسع قوي يبدأ يتقلص وتآكل، يتقلص وتآكل. هناك مجموعة من الأمراض تؤدي لهذا الإغلاق والتآكل، فالمية الزرقاء هي أمهم وهي الأساس بتاعهم كله. أعزائي المجتمعين، نكمل مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراح العيون بكلية الطب ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.